وقد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم دعاء، فكان يأتيه الرجل يطلب منه الدعاء وهو حي صلى الله عليه وسلم، فيدعو النبي صلى الله عليه وسلم ويؤمن الناس على دعائه، وكان يخرج بأصحابه صلى الله عليه وسلم فيصلي لهم ويقرأ ما تيسر من القرآن، ثم يدعو الله تبارك وتعالى ويأمر الناس بقلب أرديتهم تفاؤلا بتغير الحال وانقلابه، وأنه بعد الجدب وبعد عدم سقوط المطر الله عز وجل سينزل عليهم من فضله. وكان يأتيه الرجل كما في الصحيح من حديث أنس رضي الله عنه وهو يخطب الناس على المنبر، فيقف على باب مسجده صلى الله عليه وسلم فيقول: يا رسول الله، وفي رواية يقول: يا محمد، هلك الزرع والضرع ونفقت الماشية، فادعوا الله أن يسقينا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بسبابته يرفعها إلى السماء: اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، اللهم اسقنا. قال أنس: وكانت السماء كالزجاجة ليس فيها من قذعة ومن سحاب، فما أن دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تجمع السحاب على مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم على منبره، ونزل المطر. يقول أنس: ولكأني أنظر إليه، يعني المطر، وهو يتحضر من على لحيته صلى الله عليه وسلم، وخرجنا نخوض في الماء، وظل المطر سبتا كاملا ينزل على مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى جاء نفس الرجل، جاء الرجل وقال: يا رسول الله، هلك الزرع والضرع ونفقت الماشية، فادعوا الله أن يحبس عنا المطر. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه وقال: أشهد أني عبد الله ورسوله، اللهم حوالينا لا علينا، اللهم على الزراب والآكام ومنابت الشجر. يقول أنس: فكانت المدينة شمسا وكان المطر ينزل على أطرافها. هذا كله بدعائه صلى الله عليه وسلم. فصلاة الاستسقاء صلاة لها سبب، وسببها إذا شعر الناس بالجدب وشعر الناس بالحاجة إلى المطر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم شرع لأمته هذه الصلاة، وكذا الصحابة رضي الله عنهم، بل هذا سليمان نبي الله يخرج في قومه يستسقي لهم، وبينما هو خارج يصلي صلاة الاستسقاء، وصلاة الاستسقاء محلها المصلى، فهي لا تصلى في المسجد، لكن يخرج الناس بأطفالهم ونسائهم وشيوخهم، يخرجون حتى النصارى يخرجون مع المسلمين، يخرج الناس يصلون هذه الصلاة، يدعون الله تبارك وتعالى ويستغفرون الله عز وجل أن ينعم الله عز وجل عليهم من فضله. في هذا الحديث الذي بدأت به كلامي جاء هذا الأعرابي والأعراب يعرفون بالجهل وقلة العلم، لذلك كان يحلم عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء ما عندهم علم لأنهم ما عايشوا النبي صلى الله عليه وسلم وما سمعوا منه صلى الله عليه وسلم. فجاء هذا الرجل ونظر إلى رسول الله بين أصحابه وقال: يا رسول الله، نهكت الأنفس وجاع العيال وهلكت الأموال، فاستسق لنا ربك. فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله عز وجل أن ينزل المطر، وهذا نوع من أنواع التوسل المشروع. فالتوسل على قسمين: توسل مشروع وتوسل ممنوع شركي. أما التوسل المشروع فهو أن يتوسل الإنسان بعمل صالح، كما فعل الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة، والحديث في الصحيح من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه: فتوسل أحدهم ببره لوالديه، وتوسل الآخر بعفته وصيانته لعرضه، وتوسل الآخر أو الثالث بأمانته وأنه أدى الحق لأهله لم ينقص منه شيئا. هذا هو النوع الأول. والنوع الثاني من أنواع التوسل المشروع أن يتوسل الإنسان بأسماء الله وصفاته، أن يتخير اسما من أسماء الله يتوافق هذا الاسم مع حاجته ومطلوبه فيدعو الله تبارك وتعالى به. فإذا كان يدعو الله بالمغفرة توسل إلى الله عز وجل باسمه الغفور، وإذا كان يريد الرزق والمال توسل إلى الله عز وجل باسمه الرزاق، وإذا كان يريد الشفاء من مرض أحل به أو بأحد من أرحامه أو أهله فإنه يدعو الله عز وجل باسمه الشافي. هذا هو التوسل بأسماء الله وصفاته. أما النوع الثالث فهو التوسل بدعاء الصالحين الأحياء، بدعاء الصالحين الأحياء. أن يأتي الرجل إلى رجل صالح فيسأله الدعاء، هذا الرجل الذي أتاه الرجل لابد أن يكون حي، لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يأتون إلى رسول الله وهو حي يطلبون منه الدعاء صلى الله عليه وسلم، ويطلبون منه أن يدعو الله عز وجل أن ينزل عليهم المطر. فلما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفنوه وجف القطر وأجدبت الأرض كما هو معلوم في خلافة عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، أمر عمر الصحابة أن يخرجوا إلى المصلى يصلون صلاة الاستسقاء، وأمر عمر العباس ابن عبد المطلب أن يدعو الله تبارك وتعالى، فقال العباس: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، واليوم نتوسل إليك بعم نبينا، قم يا عباس. فقام العباس رضي الله عنه ورفع يديه إلى السماء ودعا الله تبارك وتعالى والمسلمون يؤمنون خلفه، فنزل المطر، نزل المطر بفضل الله أولا وآخرا، ثم بهذا السبب الذي سببه الله عز وجل من إخراج عمر رضي الله عنه للمسلمين ومن دعاء العباس بن عم المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك قال عمر: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، واليوم نتوسل إليك بعم نبينا. والسؤال الذي يطرح نفسه: لو كان التوسل بالأموات جائز، لماذا عدل عمر قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في حجرة عائشة رضي الله عنها بجانب مسجده صلى الله عليه وسلم؟ لماذا عدل عمر عن التوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر العباس أن يدعو؟ فلو جاز التوسل بالأموات لتوسل الصحابة برسول الله بعد موته صلى الله عليه وسلم، ولكن التوسل لا يكون إلا بأسماء الله وصفاته أو بعمل صالح أو بدعاء صالح حي. هذا قيد في غاية الأهمية، فإن التوسل بالأموات من الشرك وإن كان برسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موته. يقول الرجل: يا رسول الله استسق لنا ربك، يعني أدعو ربك أن ينزل علينا المطر، فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله. فقال النبي: ويحك وويحك، هذه كلمة ترحم يشفق النبي على الرجل أن أخطأ هذا الخطأ العظيم الذي ما عظم فيه رب العالمين تبارك وتعالى بسبب جهله. فرد النبي عليه خطأه في الحال، وهذا فيه دليل أن الواجب على الإمام أن لا يؤخر البيان عن وقته، فإذا رأى الإمام الخطأ وجب عليه أن يصوب هذا الخطأ وأن يرده إلى الصواب. وقد ظهر ذلك في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي أصحابه من بعده رضي الله عنهم. فقال النبي: ويحك، أتدري ما الله؟ أتدري ما الله؟ وأنا أقول لنفسي وأقول لكل عاصٍ وأقول لكل إنسان زائغ عن الحق تبع هواه وشط عن الطريق المستقيم الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقول لكل مسلم يريد ما عند الله تبارك وتعالى، يريد الفوز بالجنة ويريد جوار رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، ويريد أن يكون في مثل هذا اليوم في يوم الجمعة وهو في الجنة في سوق المزيد، في سوق المزيد يرى رب العالمين تبارك وتعالى، يراه كرؤيتنا للقمر ليلة البدر، يراه ويكلمه الله عز وجل ليس بينه وبينه ترجمان، يدنو الله من عبده فيقول: أي فل، يعني يا فلان أتذكر يوم كذا ويوم كذا ويوم كذا؟ فيشعر العبد بالحياء من الله عز وجل، فيقول الله عز وجل: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. أقول لنفسي ولكل عاص: ويحك، أتدري ما الله؟ أتدري ما الله؟ أتدري ما رأيته؟ أتدري ما الله الذي ضيعت أوامره وانتهكت ما حرمه الله تبارك وتعالى؟ ويحك! أتدري ما الله الذي ابتعدت عن شرعه؟ أقول لكل إنسان هذه العبارة التي تكفي لإصلاح الأمة ومعالجة كل أدوائها. فلو عرف الإنسان ربه لأحجم عن كل معصية، لو عرف الإنسان ربه وعرف قدر ربه عز وجل لحجزه العلم بالله عز وجل عن كل معصية وعن كل انحراف وعن كل شيء يتبع فيه هواه. ويحك! ويحك يا آكل الربا! أتدري ما الله الذي تبارزه بالمعصية والذي اشترأت على انتهاك محارمه؟ ويحك! أتدري ما الله الذي آذنته بالحرب؟ وقد قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. أتقوى على حرب الله؟ أتقوى على حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أتقوى على نار الله عز وجل؟ أتقوى على عذابه؟ أعندك طاقة لمحاربته سبحانه وتعالى؟ ويحك! أتدري ما الله في ربوبيته، في انفراده بالملك والخلق والأمر، في انفراده بالإحياء والإماتة؟ أتدري ما الله في ألوهيته سبحانه وتعالى وفي استحقاقه للعبادة؟ ويحك أيها المرائي، يا من تصلي وأنت تريد الثناء من الناس، ويحك أيها المتصدق، يا من تتصدق ليقال جواد، ويحك أيها المعلم، ويحك أيها المعلم، يا من تعلم الناس ليقال عالم، ويحك يا قارئ القرآن، يا من تقرأ القرآن ليقال قارئ، ويحك! أتدري ما الله؟ أتدري ما الله؟ الله عز وجل الذي خلق السماوات والأرض بالحق، قل هو الله أحد، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، قيوم قائم بنفسه مقيم لغيره، له الحياة الكاملة سبحانه وتعالى، فهو الحي، حياته كاملة لا يسبقها عدم ولا يلحقها فناء، قيوم سبحانه وتعالى، مقيم لنفسه، قائم بنفسه، مقيم لغيره، لا يحتاج إلى طاعتك، لا يحتاج إلى عبادتك، لا يحتاج إلى صدقتك، بل هو سبحانه عنده خزائن كل شيء، خزائنه لا تنفذ، خزائنه لا تنضب سبحانه وتعالى. أتدري ما الله؟ الله الذي قال عن نفسه ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. الله عز وجل الذي بيده كل شيء، بيده كل شيء، يعلم كل شيء، يعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار وعدد ما أظلم عليه الليل وأصبح عليه النهار، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ويحك، أتدري ما الله؟ أتدري ما الله في أسمائه وصفاته، في كمال علمه وفي كمال حكمته وفي كمال حياته وفي كمال وحدانيته سبحانه وتعالى؟ ليس كمثله شيء. إذا عرفت الله عز وجل وتعرفت على ربك تبارك وتعالى، ما اشترأت على معصيته، ما اشترأت أن تعمل العمل لغيره سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. بسم الله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. جاء هذا الرجل من الصحراء، جاء ليتعلم وجاء لعلمه أن العلم وأن الدين عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقطع المفاوز حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، نهكت الأنفس وجاع العيال وهلكت الأموال، فاستسق لنا ربك. علم هذا الأعرابي بفطرته التي فطره الله عليها أن الأمر بيد الله ليس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستسق لنا ربك. لم يقل أنزل علينا المطر، اشفنا من أمراضنا، كما يفعل كثير من المنتسبين إلى الإسلام، فيعلقون قلوبهم بغير الله تبارك وتعالى. لجأ إلى النبي وهو حي، والواجب علينا بعد موته أن نهاجر إلى سنته صلى الله عليه وسلم، وأن نهاجر إلى سيرته صلى الله عليه وسلم، ننهل منها ونتعلم من خلالها، هذا الواجب علينا. الرجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من الأعراب ومن سكان البادية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما عند البخاري في كتاب العلم في قصة هذا الرجل الأعرابي الذي دخل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والنبي بين أصحابه يجلس بينهم صلى الله عليه وسلم متكئ على ذراعه، فدخل الرجل وقال: أيكم محمد؟ قالوا: هذا الرجل المتكئ بين ظهرانيهم. فتوجه إليه وقال: ابن عبد المطلب، إني سائلك فمشدد عليك في المسألة فلا تجد علي في نفسك. الله أرسلك إلى الناس كلهم. فقال النبي: اللهم نعم. قال: الله فرض علينا 5 صلوات في اليوم والليلة. قال النبي: اللهم نعم. قال: الله أمرك أن تأخذ صدقة من أغنيائنا فتردها على فقرائنا. قال: اللهم نعم. قال: فأنا رسول إلى قومي، فأنا رسول إلى قومي، يعني بهذا العلم الذي أخذه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الرجل يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: يا رسول الله، الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم، الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم، يعني في العمل فهو يحبهم لكنه في عمله أقل أن يكون معهم أو أن يكون مساويا لهم. الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم. فقال النبي: الرجل مع من أحب، أو المرء مع من أحب، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فكان كل راوي لهذا الحديث يقول: وأنا أحب أبا بكر وعمر وعثمان وعلي ونرجو الله أن نكون معهم، نرجو الله أن نكون معهم، نرجو الله عز وجل أن نكون بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الأعرابي الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث عند الطبراني في معجمه من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فقال: يا رسول الله، إنك أحب إلي من نفسي، إنك أحب إلي من مالي وأهلي وولدي. يا رسول الله، لأكون في البيت فأذكرك فلا أصبر حتى آتيك فأنظر إليك. يحكي الرجل حاله ويحكي الرجل شوقه ومحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم: لأكون في البيت فأذكرك فلا أصبر حتى آتيك فأنظر إليك، ولقد ذكرت موتي وموتك، علمت أنني سأموت وأنت ستموت، إنك ميت وإنهم ميتون، ولقد ذكرت موتي وموتك فعلمت أنك في الجنة في أعلى الدرجات، وأنا وإن دخلت الجنة خشيت ألا أراك. أنا فين والنبي فين صلى الله عليه وسلم؟ فأنا في الدنيا كلما اشتقت إليه جئته في مسجده، نظرت إليه صلى الله عليه وسلم. والسؤال: هل تحلو الجنة بغير جوار رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل يشعر الإنسان بالجنة وهو بعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل يستلذ الإنسان بنعيمها وهو لا ينظر إلى وجهه صلى الله عليه وسلم؟ هذا أرق الرجل حتى أتى النبي وحكى له حاله فلم يرد عليه حتى نزلت الآيات. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. ومن يطع الله والرسول، فالأعراب كانوا يأتون النبي يسألونه يريدون علمه يريدون وصيته يريدون سنته صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل جاء يطلب الدعاء من رسول الله ثم قال: فإنا نستشفع بالله عليك. وهذا هو الخطأ، كلمة أخطأ فيها هذا الأعرابي. أولا هو أعرابي جاهل معذور، معذور جاهل، جاء من الصحراء ما عنده علم، لكنه أخطأ هذا الخطأ مع ما سبق من صواب. فالتفت النبي إلى الخطأ وصححه في الوقت واللحظة ولم يؤخر البيان عن وقته صلى الله عليه وسلم. وهذه طريقة السلف، طريقة السلف التي هي طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنهم لا يؤخرون أبداً البيان عن وقته، عن وقت الضرورة، لأن في تأخيره خيانة للأمة وتضييع لدين الله عز وجل. فمتى سمع الخطأ من أي إنسان كان وجب التنبيه على خطئه وتعريف الناس بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهديه وطريقته، لأن الدين أعظم ما يمتلكه الإنسان. دينك دينك، لحمك ودمك، دينك دينك، لحمك ودمك، دينك أعظم من هذه الدنيا، دينك سبب سعادتك فيها وعند لقاء ربك تبارك وتعالى. فإياك أن تداهن، وإياك أن تميع الدين للحفاظ على أحد أيا كان. الواجب عليك أن تجهر وأن تعلم الناس سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تبين للناس الحق بطريقة محمد وصحبه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم جميعا. قال الرجل: فإنا نستشفع بالله عليك. ما وجه الخطأ في كلام هذا الرجل؟ هذا الحديث أورده الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد، في آخر كتاب التوحيد، وأراد أن يشير أن هذه الكلمة تتناقض مع توحيد الله تبارك وتعالى، لأنه معلوم عند كل أحد أن الشافع يكون في منزلة أقل من المشفوع عنده. فأنا عندما تكون لي مصلحة عند وزير فإنني أستشفع بوكيل الوزراء مثلا، هذه تسمى شفاعة. دائما الشافع أقل من المشفوع عنده. أما أن يكون الشافع ملك أو رئيس، فالملك والرئيس لا يشفع ولكن يأمر، ولكن يأمر. فإذا استشفع الرجل بالله على رسول الله جعل رسول الله أعلى من الله. انظر إلى دقة هذا المعنى. الناس يخطئون في أخطاء أطم وأعظم من هذا الخطأ، لكنهم يظنون أن المسألة سهلة، يدكون بألسنتهم الحلف بغير الله تبارك وتعالى، يلوكون بألسنتهم الحلف بالنبي والولد والمال والعينين والختمة والزوجة وغير ذلك، وهم لا يعلمون أن هذا من الشرك الذي اختلف العلماء فيه. هل يخلد صاحبه في النار أم هو ككبائر الذنوب صاحبه تحت المشيئة؟ إن شاء غفر الله له وإن شاء عذبه، لأن الله قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فعدل النبي وصحح النبي هذه اللفظة، وهذا كثير في حياته صلى الله عليه وسلم. ففي حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن حدثاء عهد بكفر، فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر. هنا يقول الله أكبر، وفي حديثنا يقول سبحان الله. وفي هذا يؤخذ أن المرء إذا رأى شيئا أنكره سبح الله وكبره تعظيما لله عز وجل وتنزيها لله عز وجل عن كل نقص. قال الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. وما قدر الله حق قدره، كثير من الناس هكذا كما وصف الله عز وجل. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. جاء في الصحيحين من حديث أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال جاء حبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حبر من أحبار اليهود كان يسكن المدينة، جاء إلى النبي وهو على منبره وقال يا محمد إنا نقرأ يعني في التوراة أن الله يجعل السماوات على إصبع والأرضين على إصبع والشجر على إصبع والثرى على إصبع وباقي الخلائق على إصبع، ثم يهزهن ويقول أنا الملك. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا لقول الحبر وقرأ هذه الآية وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. سبحانه وتعالى عما يشركون. أريدك إذا أقبلت على معصية أو على تضييع واجب أن تذكر هذه الكلمة التي قالها النبي لذاك الأعرابي: ويحك، أتدري ما الله؟ نسأل الله عز وجل أن يرحمنا وأن يغفر لنا وأن يتجاوز عن سيئاتنا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وأحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته والعمل به آناء الليل وأطراف النهار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.